بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن في المقطع الثامن من المقاطع التي تتحدث عن ذكريات اليمن، وكنا انتهينا في المقطع السابق عند الحديث عن الدروس المختلفة التي تعقد في مركز الشيخ أبي الحسن حفظه الله في دار الحديث بمأرب، وتوقف بنا الحديث عند الدرس الذي يكون بعد صلاة الظهر، ثم بعد ذلك ينتشر الإخوة، كل يذهب إلى حاجته، فمن الإخوة من يكون في حلقة علمية، فتكون هناك بعض الحلقات المنتشرة لشرح علوم الشريعة، والبعض الآخر ممن لم ينام قبل الظهر، لم ينام القيلولة، يذهب من أجل القيلولة، وكان من ضمن الحلقات، وأيضا البعض كان يذهب إلى المكتبة من أجل التحصيل، وكان أنا أذكر أن هناك بعض الإخوة كانت إقامتهم دائمة في المكتبة، يعني من الصباح حتى المساء، وأيضا المبيت يكون في المكتبة، لا يخرج إلا من أجل تناول الطعام أو حضور بعض الدروس الرئيسية للشيخ، ولكن حياته بالكامل تكون داخل المكتبة، يكون يعمل في بحث معين، أو يعني يقوم بتأليف كتاب معين، ويعني يعرضه على الشيخ من وقت إلى آخر. فيعني في وقت الظهر هذا، يعني كما قلت من قبل، إما تكون هناك حلقات علمية أو يكون هناك بعض الإخوة في المكتبة، والوقت في المأرب، يعني مأرب الجو فيها كان يعني أشبه بجو بلاد الحرمين، يعني الحرارة شديدة، وإذا كان هناك برد أيضا يكون البرد شديدا، ولكن في المنطقة اللي فيها مركز الشيخ أبي الحسن، منطقة وادي عبيدة أو الديرة الخاصة بالمركز، وكانت أذكر أنها كانت تسمى ديرة فليفل، كان الجو فيها نوعا ما يميل إلى الحرارة، ف يعني الدروس والأماكن التي يجلس فيها الطلبة لابد أن يكون فيها منطقة يكون فيها شيء من الظل حتى لا تؤثر الشمس عليهم. يستمر هكذا الحال حتى وقت العصر، ويبدأ الأخ المشرف في المرور على المكان، ويذهب لإيقاظ الإخوة الذين يعني ينامون من أجل الاستعداد لصلاة العصر، ثم يؤذن للعصر وتقام الصلاة، ثم بعد ذلك يكون هناك درس رئيسي أيضا للشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى. وأذكر في ذلك الوقت كان الشيخ عقب صلاة العصر كان يشرح كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، أو كتاب أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي عليه رحمة الله تعالى، أعتقد أنه كان نيل الأوطار، ثم بعد ذلك كتاب اعتقاد أهل السنة. وبعد انتهاء الدرس الرئيسي أيضا تنعقد الحلقات الفرعية في فناء المسجد أو في داخل المسجد في أماكن مختلفة، وهكذا يستمر الأمر حتى قرب صلاة المغرب. وطبعا يعني قبل المغرب بيبدأ الإخوة في الأذكار، البعض الآخر يبيض المادة العلمية التي قام بكتابتها أثناء الدروس، والبعض الآخر يقرأ القرآن داخل المسجد، يعني وكان هناك عدد كبير جدا من الإخوة الذين يقرؤون القرآن أو يحفظون القرآن داخل المسجد، وكان من يعني المناظر العجيبة التي لم يعني كانت أول مرة أشاهد هذا المنظر، إن الإخوة لا يجلسون أثناء قراءة القرآن أو حفظ القرآن، وإنما كان الإخوة يسيرون بطريقة يعني سريعة بعض الشيء داخل المسجد، يقومون باللفة هكذا حول المسجد وهم يحملون المصحف ويقرؤون القرآن وكأنهم يطوفون حول الكعبة. والبعض الآخر كان يجلس وجهه إلى الحائط مباشرة ويظل يقرأ في القرآن حتى لا يحدثه أحد أو لا ينشغل بالحديث مع أحد. وكان العدد يعني كبيرا، يعني كان عدد الإخوة الذين يقرؤون القرآن إخوة كثيرون يعني، وتجد الإخوة هكذا يدورون مع بعضهم البعض أثناء تلاوة القرآن. وكان في واقع الأمر منظر يعني ملفت، وخاصة شخص مثل يعني حالتي جديدا على المكان، يعني أول مرة أشاهد قراءة القرآن أو مراجعة القرآن بهذه الطريقة. أيضا من ضمن الأشياء التي يعني كنت أراها لأول مرة، الصمادة التي توضع على الرأس أو غطاء الرأس الذي كان يستخدمه الإخوة اليمنيون. كان بعض الإخوة يجلس على الأرض ويقوم بربط الصمادة أو ربط الشال الذي يوضع على رأسه، يجلس الجلسة التي تكون المقعدة على الأرض والركبتين تضم إلى الصدر، ثم بعد ذلك يقوم بربط ساقيه مع ظهره بهذه الصمادة حتى يجلس هكذا بدون ما يكون هناك ميل أو يكون هناك مثلا يعني ترنح. يقوم بربط الصمادة هكذا حول وسطه وحول الركبتين، ثم يبدأ في تلاوة القرآن. وبعضهم أيضا كان يفعل هكذا أثناء الدروس والمحاضرات، وكان يعني أكثر ما وجدت من يفعل هذا كان الإخوة اليمنيون اللي هم بينحدروا من منطقة جنوب اليمن. وكذا يستمر الحال حتى وقت المغرب، فيؤذن لصلاة المغرب. وطبعا الذي يؤم الصلاة يكون أخ حسن الصوت، وتكون أحكامه يعني أحكام جيدة. ثم بعد ذلك يبدأ الدرس الرئيسي العام في المسجد بعد صلاة المغرب. حتى إن بعض الناس كانوا يأتون من خارج المركز من أجل حضور هذا الدرس، يعني الذي يعني يعتبر درسا رئيسيا في المركز. وكما ذكرت من قبل في المقاطع السابقة، كان الشيخ بيتناول شرح كتاب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما. وكان هذا الكتاب للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكان الشيخ تناول كان في بادئ الأمر كان يشرح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ثم لما اقترب وقت الحج تحول إلى كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى منه عاد مرة أخرى إلى كتاب فتح الباري. وطبعا الشيخ كانت له تعليقات يعني قيمة جدا على كتاب فتح الباري، وأيضا تحقيق للأحاديث. وأذكر إن الشيخ يعني قام بطبع بعض المجلدات في شرحه لفتح الباري وتعليقه على بعض الأحاديث. أعتقد أن الكتاب طبع، ولكن لا أدري إن كان الشيخ انتهى من الكتاب كاملا أم لا. وهكذا يستمر الأمر. وكان أيضا من الأشياء الطيبة ومن الأشياء التي كان يعني الشيخ يحافظ عليها، إنه كان في كل يوم يقرر حديث الطلاب يقومون بحفظه ويسمعونه يعني غيبا في اليوم التالي. وكانت هناك سبورة خشبية توضع داخل المسجد يكتب عليها الحديث سندا ومتنا، والشيخ يسأل أثناء الدرس أو المحاضرة من حفظ حديث اليوم أو من حفظ حديث الأمس، فالإخوة يرفعون أيديهم والشيخ يقوم باختيار من يعني يسمع الحديث، وربما يختار شخصا لم يرفع يده، يعني حتى يعني الكل يتوقع أن الشيخ يسأله في حفظ الحديث. ومن الأشياء الطريفة والعجيبة التي يعني شاهدتها في المركز، إنه كان هناك أحد الإخوة كبار السن، كان رجلا أعتقد أنه قد يعني تجاوز 60 من العمر، وكان كفيفا يعني كان لا يرى، وكان حريصا على حضور دروس الشيخ. فإذا بالرجل يقوم برفع يده، فالشيخ اختاره، قال له قم يا والد. وطبعا كان من عادة اليمنيين حينما يخاطبون الرجل كبير السن يقولون له يا والد. فقام الرجل، وإذا بالرجل يسمع الحديث سندا ومتنا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، صلوات الله وسلامه عليه. فالإخوة سبحان الله يعني اندهشوا من قوة ذاكرة هذا الشيخ الكبير. فالشيخ أبو الحسن وكأنه أدرك أن الرجل يتمتع بذاكرة قوية، فسأله: طيب وهل تحفظ الحديث الذي قبله؟ فإذا بالرجل يقول نعم. فالشيخ يقول له: طيب سمع الحديث. فإذا بالرجل يسمع الحديث عن ظهر قلب بطريقة واضحة. فيقول الشيخ: وهل تحفظ الحديث الذي كان قبله؟ فالرجل يقول نعم، ويقوم بتسميع الحديث. فالشيخ يعني بش وجهه، ويعني وقال للإخوة: يا إخوة سبحان الله، يعني هذا الرجل إن كان الله سبحانه وتعالى حرماه من نعمة البصر إلا أنه منعه البصيرة الصحيحة، وهذا الرجل حريصا على طلب العلم وحريصا على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعاتب الإخوة المقصرين في حفظ الأحاديث والمقصرين في طلب العلم، ويقول لهم: انظروا إلى هذا الشيخ، يعني لم يمنعه كبر سنه ولم يمنعه يعني عدم يعني وجود بصره من طلب العلم ومن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت موعظة بليغة في واقع الأمر في ذلك اليوم. والشيخ سأل هذا الوالد، قال له: يا والد ماذا تحتاج؟ يعني هل تحتاج إلى شيء نوفره لك؟ فالرجل قال يعني أنه لا يحتاج لشيء سوى أن يكون هناك أحد يعينه فقط على القراءة وعلى الحفظ وعلى يعني توصيله إلى مكان الوضوء. يعني قال هذا أكثر شيء يعاني منه، لأنه طبعا لم يكن يعني يعيش في المكان، كان ضيفا أتى في فترة معينة، وبما أنه لا يرى فكان المكان غريبا عليه بعض الشيء، فكان يجد مشقة في التحرك في المكان والذهاب إلى مكان الوضوء أو مكان الحمامات. أضف إلى ذلك أنه طبعا يريد من يقرأ له حتى يستطيع أن يحفظ الأحاديث وأيضا يستفيد من الحلقات العلمية. فبالفعل الشيخ جزاه الله خيرا قام بتعيين أحد الإخوة، وأحد الإخوة تطوع أن يكون مرافقا لهذا الوالد المسن كفيف البصر، والشيخ أثنى عليه ودعا له بالخير. وكان هذا الوالد المسن يعني كان مسرورا حينما دعا له الشيخ، وكان الطلاب كلهم يؤمنون على دعاء الشيخ. من المواقف الجميلة إن بعض الإخوة تطوع مشكورا دون أن يطلب منه أحد، قام بربط حبل من المسجد حتى مكان الوضوء ومكان الحمامات، بحيث أن هذا الشيخ المسن يقوم بمسك هذا الحبل ويمشي ويتلمس هذا الحبل حتى مكان الوضوء ومكان الحمامات، بحيث أن الأخ المرافق له إن كان مشغولا أو لم يكن موجودا عن طريق هذا الحبل يقوم هذا الرجل بالوصول إلى مكان الوضوء والحمامات، ثم العودة مرة أخرى إلى المسجد. وكل الإخوة عرفوا أن هذا المكان مخصص للشيخ حتى لا يصطدم بأحد أو حتى لا يعرقله أحد. وظل هذا الحبل فترة طويلة والشيخ يعني يستخدمه في الذهاب إلى مكان الوضوء والعودة، والأخ كان يجلس معه يعني يقرأ له الأحاديث ويقوم بتحفيظه المواد العلمية المختلفة. وكان الشيخ يتنافس مع الطلبة في تسميع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء الدرس الرئيسي عقب صلاة المغرب. وبيستمر الأمر حتى أذان العشاء. وبطبيعة الحال هناك في اليمن ربما الدرس يطول، يعني ربما الدرس يطول بعد بعض الشيء عن وقت العشاء، فكان الإخوة يؤجلون الأذان، يعني ما كان الأذان يؤذن في وقت العشاء تحديدا، لا، مع انتهاء الدرس يؤذن للعشاء، حتى لو دخل وقت العشاء مثلا بنصف ساعة أو ب20 دقيقة. يعني الأمر يختلف عن هنا في مصر. هنا في مصر لو كانت هناك محاضرة ما بين المغرب والعشاء وأتى وقت العشاء، المؤذن يستأذن من المحاضر أو من الشيخ، يؤذن للعشاء ثم تستمر المحاضرة. الوضع في اليمن كان مختلفا، فالمحاضرة تستمر حتى ينتهي المحاضر أو الشيخ من محاضرته أو من درسه، ثم يؤذن للعشاء. ولذلك ربما تجد في وقت متأخر، يعني بعد الأذان بنصف ساعة أو أكثر، تسمع أذان للعشاء، فتعلم أن هذا المكان كان فيه محاضرة أو درس وتأخروا فقاموا بتأخير أذان العشاء. وكان هذا الأمر طبعا عاديا وطبيعيا، لأنهم قد اعتادوا على هذا الأمر. وبنجد ان في بعد صلاة العشاء، يعني كان الإخوة ايضا يتحلقون في حلقات خارج المسجد، وكانوا يضيئون الكشافات التي تعبأ بالجاز او بالكيروسين من اجل الإضاءة في اذا كان المكان يعاني من الظلام. والفناء الأمامي والفناء الخلفي كان نور المسجد، يعني ربما أضاء بعض المكان، ولكن كانت هناك أماكن يعني مظلمة بعض الشيء، فكان الإخوة يستعينون بهذه الكشافات المتحركة التي تملأ بالجاز أو بالكيروسين من أجل الإنارة. وأيضا يعني تنتشر الحلقات العلمية سواء في اللغة أو في الفقه أو في أصول الفقه أو في المصطلح أو في علم الرجال أو ما شابه ذلك. وأذكر إن كان في بعض الحلقات، وكان أحد الإخوة اللي بيقوم بكتاب شرح كتاب الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، كان من وقت لآخر كان يعقد اختبار للطلبة في من يعني فيما درسوه من مادة علمية. والطريف في الأمر إن هذا الأخ ما كان يعطي درجات على الاختبار، يعني كل شهر تقريبا كان يعقد اختبارا توضع فيه أسئلة على الكتاب وعلى الشروح التي عقدت أو التي تليت على الطلاب في هذا الكتاب. وحينما يقوم الأخ بتصحيح الاختبار لا يضع درجة، وإنما كان يضع يعني مصطلح مستخدم في يعني تعديل الرجال. يعني علماء الرجال كانوا يستخدمون بعض المصطلحات الحديثية مثل ثقة حجة، ثقة سبت، ثقة صدوق، حسن صدوق يهم، صدوق يخطئ، ضعيف ضعيف جدا، وهكذا. فكان الأخ جزاه الله خيرا بعد تصحيح الاختبار يعطي هذا المصطلح لصاحب الورقة، إن أجاد أعطى له يعني درجة علمية في يعني التعديل، يقول له مثلا ثقة ثبت، أو يقول له ثقة إن أخطأ في بعض الأشياء مثلا، وأجاد يقول مثلا صدوق أو صدوق يخطئ، يعني إن لم يجب بطريقة صحيحة يقول ضعيف، وهكذا. فكانت هذه يعني طريقة يعني فيها نوع من التشجيع للطلبة حتى يحصلوا على يعني مراتب أعلى في علم الحديث، وكان الإخوة يتسابقون من أجل الحصول على المصطلحات كثقة وحجة وثقة ثبت إلى غير ذلك. وصراحة هذه الفكرة أعجبتني، ويعني كنت في بعض الاختبارات التي أعقدها للطلاب بعد ذلك، طبعا في بعض الاختبارات بعيدا عن الدراسة الأكاديمية أو الدراسة الرسمية، في بعض المحاضرات يعني كنت أعطي أيضا هذه المصطلحات أو هذه المراتب العلمية للطلاب في بعض الاختبارات التي تكون متعلقة بالعلوم الشرعية. وهكذا يستمر الأمر حتى يعني ما بعد صلاة العشاء، بعض الإخوة يدخل في الحلقات العلمية حتى ينتهوا، والبعض الآخر يذهب إلى أهله. ويعني قبل أن أنسى، أيضا كانت هناك وجبة العشاء بعد صلاة العشاء، يعني قبل الحلقات العلمية تكون هناك وجبة العشاء، وهي تكون مشابهة في واقع الأمر لوجبة الإفطار. وجبة العشاء إما تكون من الفول أو من الفاصوليا الحمراء بجانب الخبز، يعني إن تبقى خبز من الصباح، أو يعني خبز جديد يقومون بخبزه. وطبعا كما ذكرت الحلقات، الطلاب يجلسون على الأرض ويأتي لهم الطعام في صينية، وأيضا الأخ يمر بإبريق بالشاي، وأخ آخر بإبريق من الشعير، ويعطى لمن يرغب. في بعض الأحيان كانت هناك بعض الفواكه تأتي كهدايا للشيخ في المركز، خاصة إن بعض الأراضي الزراعية كانت تحيط بالمركز. وفي واقع الأمر يعني الأراضي الزراعية هذه يعني لم تكن يعني طوال العام، وإنما في وقت معين حينما تكون هناك أمطار، أو حينما ترتفع المياه في سد مأرب والسد الحديث، وليس سد القديم بطبيعة الحال، لأن السد القديم أصبح مكانا أثريا، ولكن هناك سد حديث تم إنشاؤه، وتأتي المياه في شكل قنوات. وطبعا لا تأتي طول العام، وإنما تأتي في مواسم معينة. فكان بعض المناطق حول الشيخ كانوا يقومون بزراعة الحبحب، والحبحب هو البطيخ باللهجة المصرية، ولكن الحبحب هناك كان أشبه ما يكون بالبطيخ النمس، نحن نطلق عليه في مصر البطيخ النمس، اللي بيكون بشكل بيضاوي وليس دائريا، ويكون لونه الأخضر الفاتح وليس الأخضر الداكن. فكانت تأتي أحيانا عربة نصف نقل محملة بالحبحب أو البطيخ هدية للشيخ في المركز، فكانوا يقومون ب يعني توزيع الحبحب على الطلبة، يقومون بتقطيعه وبتوزيعه على الطلاب. أذكر أيضا من الأشياء الطريفة في ذلك الوقت، كان هناك إخوة صوماليون من الصومال، ويبدو أن الصومال كانت مشهورة بزراعة هذا الحبحب أو هذا البطيخ. فكان مع كمية البطيخ الكثيرة التي تأتي إلى الشيخ، يعني أكثر من سيارة نصف نقل تأتي من عدة أراضي، تأتي هدايا إلى الشيخ. وطبعا يعني القرويون أو الريفيون حول المركز كانوا يحبون الشيخ، وكانوا يحبون طلاب العلم، وكانوا أحيانا يطلبون بعض طلاب العلم كي يعني يخطبوا الجمعة في المساجد المنتشرة في هذه المناطق. المهم إن الإخوة الصوماليون مع كثرة وجود الحبحب بدأوا يعني يبتكروا في صناعة مشروب خاص من الحبحب، وكانوا صراحة يعني بارعين جدا في هذا الأمر. قاموا بعصر البطيخ بطريقة معينة، ولا أدري ما الذي أضافوا عليه، وكان يوزع عصير الحبحب يعني في أباريق كبيرة، وأنت تأتي بكوب خاص بك ويصبون لك في الكوب. ولما تناولت عصير الحبحب سبحان الله وجدت طعمه طعما يعني جميلا جدا، يختلف يعني عن أي مشروب آخر قمت بشربه أو بتناوله. وكان الإخوة الصوماليون صراحة جزاهم الله خيرا يعني مشهورين بهذا الأمر، حتى أن في كل مرة كان الإخوة يسألون عن عصير الحبحب، لأن معظم الإخوة أحب هذا المشروب، وكانوا أحيانا يضعون فيه قطع من الثلج حتى يعني يكون باردا في أوقات الحر الشديدة. أيضا من ضمن الملاحظات التي كانت يعني لاحظتها في المركز عند الشيخ أبي الحسن جزاه الله خيرا، أن الشيخ أبو الحسن كان يعني يوزع رواتب، يعني وإن كانت قليلة يعني ليست كثيرة جدا، كان بيوزع رواتب على بعض الإخوة طلاب العلم الذين أتوا من أجل تحصيل العلم وأتوا مع أهليهم وليس لهم عمل إلا طلب العلم. فكان أحيانا يعطي بعض المبالغ في كل شهر للإخوة المتزوجين، وربما أعطاهم بعض الدقيق، أكياس الدقيق تأتي وأكياس الأرز، فيقوم بتوزيع الدقيق والأرز والأشياء التي تكون أساسية للطبخ توزع على الطلاب في البيوت الطينية أو الأماكن التي يعيشون فيها مع زوجاتهم، وبعض الطلبة ممن يعني كان عزبا أو لم يتزوج بعد ولكنه عند الشيخ، مستقر عند الشيخ. أحيانا أيضا الشيخ يعطي لهم بعض الأموال البسيطة كي تساعدهم على المعيشة. أذكر أيضا أنه في وقت من الأوقات الشيخ جزاه الله خيرا كان يعني اتفق مع أحد الخياطين، وطبعا الخياطون منتشرون جدا في اليمن يعني، والخياطون اليمنيون بارعين في خياطة الأثواب العربية، وكما هو الحال أيضا في بلاد الحرمين في السعودية الخياطون اليمنيون منتشرون ما شاء الله. فكان الشيخ اتفق مع أحد الخياطين من مدينة مأرب من المجمع يأتي إلى المركز ويقوم بأخذ مقاسات الطلبة، وكان هذا قبل العيد، يأخذ مقاسات الطلبة حتى يقوم بصنع ثوب لكل طالب. وهذه من الأشياء يعني اللفتات الجميلة التي كانت يعني ترفع معنويات الطلبة، وكان يعني الطلبة يعني مرتاحين لهذا الأمر، وكانوا يعني خاصة الطلاب الفقراء، لأن كان معظم الطلاب فقراء لا يمتلكون يعني شيئا. فكانت هذه اللفتات من الشيخ من وقت إلى آخر يعني كانت مؤثرة في نفوسهم، وكانت يعني في محلها، وكان الإخوة خاصة الإخوة الفقراء الذين يعني ملابسهم كانت رثة بعض الشيء، لما وزعت عليهم الأثواب وارتدوا هذه الأثواب الجديدة البيضاء فيعني فرحوا بها جدا، ويعني شكلهم تغير إلى الأحسن. ويعني كان منظر المركز في ذلك اليوم حينما وزعت هذه الأثواب على الطلبة وكل بمقاسه وكل باسمه، فكان يوما بهيجا وكان يوما سعيدا على الطلبة، وكان الشيخ يعني سعيدا أيضا بسعادة طلبته بسبب هذا الأمر. يعني هكذا يكون اليوم من بدايته حتى نهايته، منذ الاستيقاظ لصلاة الفجر وحتى ما بعد العشاء، بالدروس الرئيسية والدروس الفرعية مع الوجبات الطعام. ويعني أتوقف عند هذا الأمر ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في المقاطع القادمة بقية الذكريات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.